يقول: نحن في المدرسة في المدارس الليلية لا نستطيع أن نصلي التراويح مع الناس في المسجد، ولا نستطيع الصلاة في المدرسة نظرا لضغوط الدراسة، حيث أنها تبدأ من صلاة العشاء إلى بعد 12 ليلا، فهل يفوتنا الأجر من حديث من قامه إيمانا واحتسابا؟ وهل لنا نفس الأجر إذا صلينا في منازلنا بعد الدراسة؟ أرشدونا في هذا السؤال. إذا صليتم جماعة بعد انتهاء الدراسة حسب ما جاء في السنة، فأرجو أن يكتب لكم أجر ليلة تامة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثم أنتم مشغولون في الدراسة، والدراسة مهمة جدا، وطلب علم شرع ونعم وطلب علم وطلب العلم وطلب العلم الشرعي أفضل من نافلة الصلاة. فأنتم على خير، وأرى أنكم إذا انتهيتم من الدراسة اجتمعتم على إمام وصليتم 11 ركعة أو 13 ركعة كما جاءت بذلك السنة، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم أجر ليلة كاملة. اللهم آمين.